بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل القدوس والسبوح، وهما اسمان لله تبارك وتعالى. أما اسمه تبارك وتعالى القدوس فقد ورد في القرآن مرتين. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأما السبوح فقد ورد في السنة، وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس، كما جمع بينهما في قوله تبارك وتعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم لله في قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والقدوس أي المنزه من كل شر ونقص وعيب، الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقيل هو المنزه عن جميع العيوب، والمنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال ليس كمثله شيء. فهو المنزه القدوس أي المنزه عن كل عيب ونقص، عن المنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، لا يشابهه ولا يماثله أحد من خلقه في شيء من الكمال، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. والسبوح الذي ينزه عن كل سوء، أو الذي يسبحه ويقدسه وينزهه كل من في السماوات والأرض. من معاني السبوح الذي يسبحه ويقدسه وينزهه كل من في السماوات والأرض. وقيل هو المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية. والسبوح القدوس أي المسبح المقدس، ومنه سبحان الله. وسبحان الله معناها حين يقول العبد سبحان الله أي أنزهك يا ربي عن كل نقص وأصفك بكل كمال. ده معنى كلمة سبحان الله. يعني العبد بيقول سبحان الله لابد أن يستشعر هذا المعنى العظيم الكبير، أنه ينزه ربه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، ويصفه سبحانه وتعالى بكل كمال. وهذا ليس مجرد قول باللسان، وإنما لابد أن يكون معه تصديق القلب وتصديق السلوك. تصديق القلب بكمال الله عز وجل وجلاله سبحانه، تصديق القلب بتنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص وأنه المتصف بكل كمال، وتصديق السلوك لذلك، بأن سلوك العبد، بأن أقواله وأفعاله كلها تدل على تنزيهه وتعظيمه وإجلاله وتكبيره لله عز وجل. فالسبوح والقدوس اسمان عظيمان دالان على تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وتبرئته عن كل ما يضاد كماله وينافي عظمته كالسنة والنوم واللغوب والولد والوالد وغيرها. فهو سبحانه المنزه عن كل ما هو مضاد للكمال ومنافي للعظمة كالسنة والنوم. فهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم أو السنة هذا نقص في حق الله عز وجل، فهو المنزه عن النقائص، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، أقل النوم لا يعتريه سبحانه وتعالى، وكذلك لا ينام سبحانه وتعالى، لا يمسه التعب تبارك وتعالى جل شأنه. ولذلك كان مما عابه الله عز وجل على اليهود أنهم وصفوا الله عز وجل بهذه النقيصة أنه تعب، فقالوا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فقبحهم الله تبارك وتعالى وكذبهم جل وعلا فقال وما مسنا من لغوب، أي ما تعب سبحانه، وهو سبحانه لا يتعب تبارك وتعالى، فهو المنزه عن ذلك، والمنزه عن الوالد والولد، والمنزه عن كل نقص وعيب، ومنزه عن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه هو أحد من خلقه، فهو الواحد الأحد، فهو الفرد الصمد، ليس له شبيه ولا مثيل، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، تعالى وتقدس وتنزه عن الشبيه والنظير والمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومجموع ما ينزه عنه تبارك وتعالى شيئان، أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، فإن له سبحانه المنتهى في كل صفة كمال، فهو الموصوف بكمال العلم وكمال القدرة، كمال العلم يعني لا يغيب، فالله عز وجل يعرف كل ذرة في الكون تتحرك، كل ذرة، كل ذرة في البحر تتحرك يعلم الله عز وجل كيفية سيرها وفي أي اتجاه تسير وإلى أين تسير وفي جوف من ستسقط وماذا ستنبت وماذا ستضع، يعرف تفاصيل كل شيء، كل ذرة في الكون سبحانه وتعالى، له كمال العلم وكمال القدرة، منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، وأن يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو لا يغيب عنه مثقال ذرة، لا يغيب عن علم الله مثقال ذرة، فهو يعلم سبحانه وتعالى مثاقيل الذرات حالها وكل شؤونها وكل ما يدور حولها، ومنزه عن العجز والتعب والإعياء، وموصوف بكمال الحياة والقيومية، ومنزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم، يعني كل صفة منفية عن الله يثبت كمال ضدها، يعني الله عز وجل منزه عن السنة والنوم لكمال حياته سبحانه وتعالى، فحياة الله عز وجل لا تحتاج إلى شيء، حياتنا نحن بنو البشر تحتاج إلى مئات العمليات حتى تقوم، أما الله تبارك وتعالى فحياته كاملة سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، موصوف بالعدل والغنى التام، منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، موصوف بكمال الحكمة والرحمة، منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفه أو أن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة، هكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها، هذا التعظيم والتنزيه لله تبارك وتعالى لابد أن يكون يقينا في القلب، يقينا في القلب، فشرع الله عز وجل كله حكمة، فلم يشرع الله تبارك وتعالى أمرا إلا وفيه من الخير الكثير، حتى أمور بيظن البعض إنها في غاية البساطة، أمور بسيطة جدا يظنها، حتى هذه التي يظنها الناس كذلك فيها من الحكم والخير ما تنبهر العقول حين تعلم بعض الحكم الموجودة في هذا التشريع، السواك مثلا، السواك يستعمل الإنسان السواك يستعمله استنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يعرف كثيرا من فيه. لك أن تتخيل أن السواك هذا العود الصغير به 24 مادة كيماوية، كل مادة لها عمل، كل مادة بتعمل في الجسم بشيء معين، فيه ما يحمي اللثة، وفيه ما يقوي الأسنان، وفيه ما يساعد على الهضم. 24 مادة كيماوية موجودة في هذا العود. فلما تتخيل بأن كل مادة تقوم بدور في حياة الإنسان وفي صحة الإنسان، تعلم بعض الحكم من تشريع الله عز وجل في سنه السواك لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تتخيل مسألة من مسائل البسيطة في نظر الناس، أن يشرب الإنسان على 3 مرات، يعني هل في ذلك كبير فائدة، كبير حكمة؟ لك أن تعلم أن مجرى النفس ومجرى الماء واحد، فالإنسان لما يشرب يعب عبا بدون تقطع، النفس بينكتم لأن الهواء ما بيعرفش يخش لأن المية جارية في المكان ده. هذه مسألة. فلما يشرب على 3 مرات بيعطي فرصة للنفس فبيستريح، ويعطي فرصة للشراب أيضا. من الحكم العجيبة التي اكتشفت علميا حديثا أن الشرب على 3 مرات يمنع تليف الكبد. تخيل هذا، إنسان يشرب على 3 مرات، هذا من أسباب منع تليف الكبد عند الإنسان. قالوا لأن الكبد، الأطباء يقول الكبد أول من ينبه المخ إلى العطش، فنزول الماء على الكبد مرة واحدة على هذا نحو الإنسان يشرب متواصل يؤدي أو من أسباب تليف الكبد. فالشرب على 3 مرات مما اكتشفه الأطباء حديثا أنه يمنع هذا المرض. فلك أن تتغير هذا. نعيك بقى عن ما منع الله عز وجل من المحرمات كالخمر أو الخنزير أو الدم أو غير ذلك. فيثبت العلم كل يوم وما علمه الله عز وجل الإنسان عظيمة حكمة الله عز وجل في تشريعه سبحانه. وكذلك فالله عز وجل بيقين العبد أنه منزه عن العيب وعن النقص وعن العبث، فيعلم أن كل تقدير الله وكل فعل الله في الكون إنما هو لحكمة. فحينما تجد تسلط الكفار على المسلمين فذلك لحكمة، ولحينما ترى انتصار المؤمنين على الكافرين فذلك لحكمة، حينما ترى هذا فقيرا وهذا غني فلحكمة. فالله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا، والله عز وجل منزه عن العيب والنقص. حين تعلم مرض هذا وصحة هذا فهذا لحكمة، وهناك إنسان لا يصلح له إلا هذا، هناك من الناس ما لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر لفسد حاله، وهناك من لا يصلحه إلا الفقر ولو اغتنى لفسد حاله، وهناك من لا يصلحه إلا الصحة ولو مرض لفسد حاله، وهناك من لا يصلحه إلا المرض ولو صح لفسد حاله. فالله عز وجل حين يفعل يفعل بحكمة، هو المنزه عن العيوب والنقائص. فما في الكون من حركة أو سكنة إلا بحكمة، إلا بتقدير عظيم من الله الجليل الحكيم القدوس السبوح. فهو المنزه عن العبث، والمنزه عن النقائص، والمنزه عن العيوب سبحانه وتعالى. ولذا حينما يعتقد الإنسان في هذا المعنى لابد أن ينعكس ذلك على تفكيره وعلى سلوكه وعلى اعتقاده. فحينما ينظر إلى أفعال الله عز وجل يعلم أن ما في شيء إلا الحكمة، فيتعظ ويكون منه النظر العميق في أفعال الله تبارك وتعالى، فيأخذ منها العبرة ويأخذ منها العظة. ولذلك من الأمثال القبيحة جدا التي تتناقل على ألسنة الناس لما أقول لك يد الحلق للي بلا ودان، يد الحلق للي بلا ودان، هذا والعياذ بالله وصف لله بالظلم وعدم الحكمة. إن واحد ملهوش ودان ربنا بيديله حلق، مفروض الحلق ده للي عنده ودان، فهذا وصف لله بالظلم وعدم الحكمة. و وهذا لا يجوز للمسلم أن يصف ربه تبارك وتعالى به، بل إن الله عز وجل حتى لو أعطى الحلق لمن ليس له أذن فإنما ذلك لحكمة عظيمة جليلة، لو اطلع العبد عليها لانبهر عقله بحكمة الله عز وجل. فالله عز وجل منزه عن العيب، منزه عن العبث، منزه عن النقص، منزه عن العيب. العظيم الجليل الكبير الحكيم القدوس السبوح سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول أو الأمر الأول الذي ينزه عنه تبارك وتعالى. المعنى الثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه، يعني لا يماثله ولا يشابهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا يكون له ند، الند الشبيه والمثيل. فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها، فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري سبحانه وتعالى، بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات ربها وخالقها، بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه سبحانه وتعالى. يعني أي صفة من صفات الإنسان، من صفات الكمال في الإنسان، والكمال في الإنسان كمال بالنسبة له كما النسب بالنسبة إلى هذا المخلوق الضعيف، حينما تقارن صفات المخلوق بصفات الخالق تضمحل صفات المخلوق، لأن الفارق بين صفة المخلوق وصفة الخالق كالفارق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. يعني لو خدت مثلا الإنسان موصوف بالبصر فهو مبصر، والله عز وجل وصف نفسه بأنه بصير. الإنسان لا يرى إلا أمامه فقط، ويرى أمامه في حدود معينة، بعد حد معين لا يرى شيئا، هذا كل حدود إبصار الإنسان. الإنسان ممكن أن يضعف بصره، أما الله عز وجل فلا يغيب عن نظره سبحانه وتعالى مثقال ذرة في الكون. الذرات التي تتحرك بداخل الجدران، بداخل الأعمدة، ذرات البحار والأنهار، كل ذرة في الكون لا تغيب عن نظر الله عز وجل، يراها سبحانه وتعالى، ولا يخفى على الله عز وجل خافية سبحانه وتعالى جل شأنه. الإنسان موصوف بأنه سميع، والله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع. سمع الإنسان يليق به، يعني لو في ثلاثة بيتكلموا أو اثنين بيتكلمهم في وقت واحد ما تقدرش تسمع، تختلط الأصوات، لو واحد صوته عالي قوي يضعف بصرك. أما صفة الله عز وجل فلو اجتمعت كل ذرة في الكون في وقت واحد في لحظة واحدة، تكلمت كل ذرة بلغة لسمعهم الله تبارك وتعالى كما يسمع الصوت الواحد، لا تختلط عليه الأصوات ولا يختلط عليه صوت أو صوت على صوت، فتبارك سمع الله تبارك وتعالى. فصفات المخلوق تضمحل إذا نسبت إلى إذا قرنت بصفات الخالق تبارك وتعالى، فلا يشابهه أحد سبحانه وتعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله تبارك وتعالى. هذه الصفات التي هي محاسن بالنسبة للإنسان الله عز وجل هو الذي وهبها للإنسان، الله هو الذي أعطاها للإنسان، فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي علمها وألهمها، وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها، فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزه عن الضد والند والكفء والأمثال. وينبغي أن يعلم أن هناك تسبيح لله وتقديسه إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب مع إثبات المحامد وصفات الكمال له سبحانه على الوجه اللائق به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء، وإثبات المحامد التي يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا التسبيح والتقديس والتنزيه والتعظيم ينبغي ويجب أن يكون موافقا للكتاب والسنة في ضوء فهم سلف الأمة رحمهم الله. يعني هذا التنزيه والتعظيم لا يكون بأهواء الإنسان أو بعقول الإنسان. لماذا؟ لأن العقول أحيانا تضل في ذلك. يعني هناك من ضل من فرق الأمة فزعم أنه ينزه الله عز وجل فنفى عنه صفات الكمال سبحانه وتعالى. هو ظن أنه ينزه الله فنفى الصفات عن الله عز وجل، فلم يثبت لله عز وجل لا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا إرادة ولا غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى. هو في نظري أنه ينزه الله، ولكنه في الحقيقة لا ينزه الله تبارك وتعالى. فتنزيهه سبحانه وتعالى يكون وفق ما أراد الله عز وجل، وفق ما في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتنزيهه يقتضي إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، فلا تشبه صفاته صفات المخلوقات. والتسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرحمن ثقيلة في الميزان، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني الإنسان حينما يقول ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهو في قلبه تنزيه الله عن النقص والعيب، وفي قلبه تعظيم الرب سبحانه وتمجيده جل وعلا وتكبيره قولا وواقعا، قولا باللسان وواقعا في سلوك الإنسان واعتقاداته وأفكاره وأحواله، عند ذلك تكون هذه الكلمات من أثقل ما تكون في الميزان ومن أكثر الأعمال ثوابا عند الله تبارك وتعالى. والتسبيح صلاة جميع المخلوقات، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وبالتسبيح ترزق المخلوقات، كما صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. لو لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة رجحت لا إله إلا الله وثقلت لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق. فالتسبيح والتمجيد لله عز وجل من أسباب رزق الإنسان ومن أسباب توسعة الله عز وجل على الإنسان في رزقه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسبحين بحمده المؤمنين بأسمائه وصفاته المحققين لتوحيده وتعظيمه إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.